ثبت ايضا في الاحاديث الصحيحه بنزول النبي الله عيسى وخروج ايضا. نزول عيسى واضح من سؤالك. نعم. والاخر ايش هو؟ المهدي او اسمه يعني في روايات يقول اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وخلق النبي يحكمان في الارض بما انزل الله ويصلحون العقيده اللي كان يعني يدعون عيسى وخروج المهدي. نعم. عقيده صحيحه. نعم. ويجب الايمان بها. نعم. الوقت غير محدد يا شيخ. لا غير محدد.